أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير، والنهاردة بنلتقي لقاء خاص، وهو عبارة عن يعني الخواجات بيسموه تاون هول ميتينج. فإحنا هنبقى أهل قرية تفكير بيجتمعوا مع بعض أول مرة، أو بعضهم يعني بيجتمعوا مع بعض أول مرة للحديث عن أساليب الحوار والنقاش في قرية تفكير أو قارة تفكير أو صالون تفكير، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير، وبيسعدنا أن يكون معانا في جروب تفكير على الماسنجر مجموعة من أهل تفكير، فبنرحب بيهم وأهلا وسهلا بيهم. ويعني معانا دلوقتي هالة وعلي وأحمد وأحمد خفاجي، يعني في أكتر من أحمد بقى، ففي أحمد غنيم وأحمد خفاجي وأحمد عبد المطلب، ومعانا أكمل صفوت وسالي. طيب أهلا بيكم، وهنبتدي النهاردة النقاش. الناس اللي هي أول مرة تخش معانا في الصالون، طلب الكلمة يبقى على يعني على الشات، يعني تعمل أي علامة، صباع، لايك، أي حاجة، على أساس بس إن نرتب الموضوع، يبقى فيه شيء من الانتظام شوية. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة هو أساليب الحوار في صالون تفكير، وطبعا اللي حصل خلال الأيام اللي فاتت. فلو حد عايز يبتدي هو أو هي يطلب الكلمة، وإن ما كانش أنا هيبقى عندي مجموعة نقاط. يعني طبعا التجربة بتاعتنا، احنا بقالنا 4 شهور دلوقتي على صالون تفكير. الصالون طبعا كل ما هيكبر وهيخش فيه عدد من الناس هياخدوا وقت على ما يعرفوا الأساليب والتقاليد بتاعت الحوار، فده محتاج يعني طولة بال شوي. وفي طبعا هيبقى في فروق في السن وفروق في الخلفية وفروق في الثقافة بتعمل صدمات، بس مهم جدا جدا ان برضو المساحة بتاعت صالون تفكير تظل مساحة مفتوحة لكل الآراء المختلفة. مش مشكلة إن يبقى في ناس آراءها يمين وناس آراءها شمال وناس آراءها أكثر حدة شوية. الإشكالية في كيف يتم الحوار وكيف يتم التعبير عن الآراء دي. ففي خلال الخط ده برضو محتاج أسمع منكم وأسمع آراءكم واقتراحاتكم، بحيث ان احنا برضو نكمل المشوار، ويظل الصالون وتظل المجموعة دي يعني تنمو بدون ان تتوقف. فعندي دلوقتي في طلب كلمة من هالة. اتفضلي، اعملي اميوت لو سمحتي وتفضلي. طيب، مساء الخير على الكل. وانا بس يعني حابه، في حد فاتح المايك؟ اسماء قفلت المايك بتاعي، لسه داخل. اتفضل. انا بس حابه ان انا اقول انه ما فيش داعي ان احنا يعني نتخض انه حصلت مشاكل، هو ده متوقع. احنا الجروب بيكبر والعدد بيكبر وحتى البوستات بتزيد، وطبيعي انه مع زياده العدد هيحصل شويه مشاكل. هو ده، احنا ما خرجناش عن نطاق المشاكل العادية، بس هو تحسبا للي هيحصل بعد كده، بالذات انه واضح قوي انه حتى من طلبات الانضمام اللي زادت فجأة، وتبص تلاقي بال 30 40 طلب جايين بناء على شخص واحد. حاسس انه في يعني في حاجة بتحصل اليومين دول، محتاجين نطمن انها ماشية بشكل طبيعي، وان ده يعني طلبات انضمام طبيعية، مش مجرد ان احنا بنعمل شيلة لجوه الجروب دي. او الحاجة التانية اللي هي قلقاني انا الحقيقة، احنا ممكن يكون عددنا كبير قوي كادمنز ومودريتورز، بس الحقيقه انه المودريتورز شغلتهم مجرد ان هم بيقبلوا بوستات، لكن اكتر من كده مش بيعملوا حاجه. والحقيقه انا مش حابه ان احنا نعمل حاجه، لكن الادمنز عددهم اظن 4، ما اعتقدش انه يعني معظمهم مش متفرغ يا جمال، وانت عارف يعني الوقت الزمني اللي بيدوه الجروب مش كبير، فالشغل كله هيبقى عليك. وده اللي قلقني، اللي قلقني انه مع زيادة العدد ومع زيادة المشاكل، هل انت هتقدر تقف لوحدك حاجة زي دي؟ انا سهل قوي ان انا اقول لك حلها، انه لما حد يلاقي مشكلة ولا يلاقي بوست مش عاجبه ولا يلاقي كومنت مش عاجبه يعمل ريبورت للأدمن، بس ده هيعمل يعني نوع من الـ الاغراق ليك انت. هتبقى القصة كلها انك عمال ترد على ده وتبص على ده وتبص على دي، ودي مش حاجة صح. فانا اعتقد انه المفروض يعني لو انا اعتمدت بس على فكره ان احنا بنعمل ريبورت للادمن، يبقى لازم الادمنز عددهم يزيد او بعض الصلاحيات المودريتورز، لكن شخص واحد قايم بالقصه دي، يبقى خلينا نتحفظ قوي في ان احنا نزود العدد في الوقت الحالي. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي جت في بالي، وما اعرفش كانت صح ولا غلط، يعني هي مجرد فكره جت في بالي قبل الحلقه ما تبتدي على طول، هل ممكن ان احنا لما نضيف اعضاء جدد نخليهم يعني دخلوا الجروب خلاص وشايفين، لكن ما يسمحش ليهم انهم يحطوا بوستات او يعلقوا قبل فتره زمنيه معينه، مثلا نقول اسبوع او اسبوعين، بحيث ان هم يشوفوا بس الجروب ماشي ازاي؟ يعني انا من فتره قريبه انت قلت لي على حد انت عملت له ميوت، وانت قلت لي ساعتها لو اعتذر لك هشيل الميوت، قلت لك سيب الميوت شويه يا جمال بس عشان حاجه واحده، انا مش زعلانه منه. يعني ساعتها رجعت قلت لك انا مش زعلانه منه في حاجه خالص، بس انا حاسه ان الميوت هيفيد في انه هيبقى عنده وقت يقرا ويتابع، بدل ما يبقى مشغول بالرد او انه ينزل بوستات، خليه يقرا ويتابع. انا بس يعني حابه ان اي حد يخش الصالون جديد يبقى شايف الطريقه اللي احنا بنتكلم بيها، بنتناقش بيها ازاي. احنا المفروض ان احنا فاتحين الاراء للكل، بس لما نفتحها للكل ده مش معناه ان احنا فاتحين اهانات ولا تراشق بالالفاظ ولا مش عارف. احنا بالعكس، الجروب ده من اكتر السمات اللي بتميزه قوي الهدوء، يعني مناقشاته هادية قوي وعقلة قوي، والناس كده تحس انهم قاعدين في رحلة كده هادين ولطاف وزراب. فانا كل اللي في دماغي انه هل ممكن اللي هينضم جديد يستنى شوية لمدة اسبوع او اتنين، ما ينزلش بوستات او ما يعلقش، حد ما يشوف احنا بنتكلم ازاي ولا لا. بس دول الحاجتين اللي انا كنت عايزة اتكلم فيه. شكري ليكي. احمد خفاجي طلب الكلمة، تفضل اعمل أميوت لو سمحت. السلام عليكم، مساء الخير على الجميع، تحياتي لكم جميعا. هو يمكن احنا واقفين في مفارقة غريبة، يعني ان احنا من جهة عايزين العدد يزيد، وده شيء طبيعي، ما فيش صفحة او جروب على الفيسبوك الا ولها غرض ان العدد يزيد، ومن ناحية تانية بنشكو ان زيادة العدد ممكن تعمل لنا مشاكل نتيجة الصدمات اللي احنا بنشكو منها دلوقتي، او الحدة في التعليقات أو النقاشات اللي هي بتخرج عن المألوف. وهنلاقي المشكلة بقى بتبقى مزدوجة في معظم جوانبها بهذا الشكل، اللي هو الرغبة في أننا نعمل حاجة والتخوف من أن الحاجة دي ممكن نكون لها أعراض جانبية زي ما بنقول كده يعني. فمهم أن احنا نبين للأعضاء اللي جايين جداد الهدف من إنشاء صالون تفكير. ده شيء مهم جدا، ده شيء مهم جدا، لان الواحد لما بيخش مكان ويبقى عارف الغرض من المكان ايه، بيبقى دايركت عارف هو هيتصرف ازاي. النقطه الثانيه ان الذين انشاوا الصالون طبعا لابد ان هو يكون لهم يعني نوع من الحيثيه شويه، بما انهم هم المنشئين لهذا الصالون، مش بس كمودريتور بس. ممكن يتفهم بقى ان الصالون له توجه فكري معين، صالون فلان يبقى اكيد له توجه فكري معين، ودي فكرة أنا عايز أقف عندها وأحط تحتها خطوط ووضحها، ويمكن حتى كفاية أن أقتصر على النقطة دي. إن صالون تفكير ليس الغرض منه دفع الناس إلى اعتناق فكر معين أو اتخاذ أيديولوجية معينة، أو السير في اتجاه بحد ذاته. بالعكس أعتقد أن المجموعة التي بدأ بها الصالون كانت متنوعة المشارب والاتجاهات، لو كان هناك شيء واحد يجمع بينهم فهو ليس ما بينهم الاتجاهات فكرية ولا ميول أيديولوجية ولا أي شيء، اللي كان بيجمع منهم حاجة واحدة بس هو موضوع الدعوة إلى التفكير بهدوء وباحترام وبموضوعية. وإحنا كنا بنكرر كتير أو الأستاذ جمال وغيره يعني إن إحنا ما نحولش الحوارات إلى سجلات، هو في شعرة فاصلة بالاتنين، إن الحوار المثمر البناء الموضوعي بيؤدي نتيجة مثمرة مفيدة للطرفين حتى وإن لم يصل إلى نقطة اتفاق. تحول الحوار المثمر البناء إلى سجال هو ده اللي بيعمل مشكلة. والفاصل بين المرحلتين ممكن يبقى فاصل قد يكون ضبابي عند البعض يعني. فالفكرة كلها إن في تخوف طبعا من إن الموضوع تحول من صالون للتفكير لصالون للخناقات والشجارات، وإن أنا بقى أحاول أعمل أتباع لي وغيري يعمل أتباع لي، وبالتالي المجموعة التي نشأ بها الصالون اللي هم عددهم قليل يذوبوا في الوسط الجديد بقى اللي ممكن ياخد الصالون في اتجاه بعينه. لكن غرض الصالون ليس السير في اتجاه بعينه، غرض الصالون هو أن الناس تتبادل الأفكار وتتعارف على بعضها. وأعتقد أن التعارف ده هدف إنساني وهدف ديني وهدف منطقي وهدف واقعي وكل شيء، وأعتقد أن هو ده الهدف الأساسي أن احنا نتعارف على أفكار بعض. وأنا لو قدامي حد بيشاركني نفس الأفكار فمش هيضيف إلي حاجة، إيه اللي هستفيده يعني؟ هيبقى مجرد صدى صوت خلاص، مفيش أي فايدة. فايدة أن أنا أتعرف على الأفكار المغيرة ليا وأتحمل أحياناً بعض ما فيها من صدامية النبع من اختلافها مع أفكاري أنا، وأحاول أتفهم الطرف الآخر قبل ما أحكم عليه وأقيمه وأصنفه. أسأل نفسي سؤال هو لماذا اتخذ هذا الاتجاه بعينه، يعني الدوافع بتاعته إيه، ورجع السؤال لنفسي طب وأنا متخذ الاتجاه بتاعي ليه، فيحصل اللي إحنا بنسميه تفكير، وهو ده الغرض. فإذا كان في معارك يجب أن تنشأ في الصالون فهي تبقى معارك في أذهاننا إحنا كبشر كأفراد بيننا وبين زواتنا أولا، حتى ده فيه شو من التجرد حتى بالمعنى الصوفي بالمعنى الديني بالمعنى الإنساني. وأسف إن أنا طولت على حضرتكم، شكرا. شكرا ليك. سالي طلبت الكلمة، تفضلي اعملي أميوت. لا هو أنا الحقيقة ما كانش عايزة أطلع الكلمة، أنا بس لقيت المسج جايالي في الريكوستس فحبيت إن هي ترجع في الإنبوكس بس مش أكتر. طيب كويس. أحمد خفاجي وهالة، يعني مسألة دور الأدمنز، هو طبعا الأدمنز كلكم عندكم خلفية أنه الظهور مع حسام السكري في صالون السكري وكان عاصم والرحماني، وبعدين عاصم كان مريض فدعيت يعني إيه عشان أسد مكان المريض يعني. فكان السؤال ليه احنا ما نكملش الحوار ما بيننا، وجت من هنا فكرة ان احنا نعمل صالون تفكير. فلما اتعمل الصالون اصبح الصالون انا الوحيد اللي قاعد فيه زي ما انتم ملاحظين يعني، وهم حتى كمان بيكتبوا على صفحاتهم يعملوا نشاطات كتيرة، بس هم برضو يعني زي اي حد بيخش الصالون برضو بيتحسس لانه برضو الصالون ده رايح فين. فمن حين لاخر كده ممكن تلاقي سيد رحماني يدخل كاتب بوست لما يلاقي ان فيه شغل يعني. لو تلاحظوا انا بقول له الكلام ده والكلام ده مسجل وهيسمعه يعني، لو تلاحظوا الندوه بتاعت احمد عبد السلام، فهو احمد عبد السلام كان بيتكلم، فاحنا هنا السيد بقى اللي بيقول احنا هنا في صالون تفكير الساحه مفتوحه للجميع، واخد بالك حته احنا هنا في صالون تفكير فكلنا في عندنا الحته دي. بس طبعا مش كل واحد متفرغ ان هو انا اللي ظاهر في الصوره طبعا خلال الفتره اللي فاتت، لكن انا برضو اللي ما تعرفوش او اللي يعني في ناس كده ممكن ما تاخدش باله منه ان احنا بنلتقي مرتين في الشهر، المجموعه اللي هي بتاعت المؤسسين لصالون تفكير وانضم لهم اساتذه كمان اخرين، وده اللي انتوا لاحظتوه في اللقاء اللي اتعمل في ندوه الدكتور احمد عبد السلام، ان انا ماشي في خطين متوازيين. الخط الاول هو انشاء الصالون والانشطه اللي احنا بنعملها ديت، وبهذه المناسبه ازف اليكم انه احمد خفاجه هو يعني بيتزعم وبيقود وينسق مسرح تفكير، ان التجربه اللي احنا عملناها في قراءه تمثيليه لمسرحيه الفرافير هتتحول الى ان يبقى في مسرح تفكير، مجموعه خاصه بالمسرح تلتقي مع بعضها، بجانب طبعا اكاديميه التفكير اللي هتبدا، وخبر ليكم هو الناس اللي حاضرة كلها يعني انه انا هعمل الكورس الاولاني في اكاديمية التفكير، هيبقى عن تعامل القدماء مع توتر القرآن، وهيبتدي 4 اكتوبر، وهنزل الاعلان غدا بالتفاصيل بتاعة الكورس، 6 جلسات كل جلسة منها ساعتين، الاثنين الأول من الشهر والاثنين الثالث من كل شهر، هيبقى في شهر 10 وشهر 11 وشهر 12، 6 جلسات كل جلسة منهم ساعتين من الساعة 8 للساعة 10 بتوقيت القاهرة. إذن في نواب ابتدت بتحاول تحط الأساس، لكن الصالون هيكبر يعني بحيث نوصل في وقت إن لو جمال عمر ده اختفى يبقى الصالون برضو إيه يتني هيمشي. انا حاولت اعمل تجربه لما وصلنا ل 300 ان يبقى ايه، يبقى في نبدا نعمل استراكشر، ويبقى في اختيار من الناس لاشياء، وابتديت بحته القواعد بس ما نفعتش يعني، الناس كلها اعترضت والتصويت ما تمش لموضوع حط قواعد، واضطريت انا احط انا ايه قواعد من عندنا ومشي عليها الجروب. الرد على كلام هاله من ناحيه دور الادمنز وان احنا نحتاج عدد كبير من الناس، وبرضو على كلام احمد خفاجي على انه مش معقول طبعا الجروب هيتنيه محصور في افكار وتصورات الناس اللي منشئينه، يعني ما هو الناس اللي منشئينه دول مثلا جيل لهم افكارهم، في اجيال تانية بعدهم هيبقى لها افكار مختلفة عن اللي في دماغهم يعني، فازاي برضو ان ما بقاش حتة انه محصور في في في افكار وتصورات اللي بدأوه اللي هم ممكن يكونوا مختلفين برضو يعني. سيد رحماني مثلا كان شايف انه يبقى موضوع للمتخصصين، ناس متخصصة تقعد مع بعض تتكلم في مجالات معين بطريقة وسماها حضارية وسيفل وكده، وفي ناس تانية عايزة تاخد ايه الجانب الشعبي يعني، الدكتور عبد الباسط مثلا بال بال بال بال بالتاريخ بتاعه الـ الـ الـ الـ الـ السياسي عايز يبقى فيه نشاط، يبقى فيه التحام بالجماهير. محمود عماد قاعد معانا دلوقتي يقعد بيلومني طول الوقت ان انا قاعد نخباوي، قاعد اكلم نفسي، عايزني انزل واخطب خطب جمعه كده ويبقى فيه بقى جماهير كبيره وبتاع وكده. فاقصد ان ايه هيبقى فيه التجاذب طول الوقت ما بين هل نبقى نخبه قاعدين بس كده بنتكلم بهدوء وبتاع، ولا يبقى فيه تواصل مع الجماهير. فالصراحه هيبقى موجود طول الوقت. الحل فيها ايه من وجهه نظري؟ إن اللي يبقى الحاكم في الجروب مش الفرد، الحاكم في الجروب يبقى المبدأ، وحكم المبدأ مش اللي هيقوم به فرد، هيقوم به كل الناس. يعني أنا مثلا حاولت إن أنا أرسخ مجموعة من المبادئ بممارستي أنا في التعامل مع التصرفات داخل الجروب. يعني مثلا حتة إيه، إن ما فيش حد يحط لينك إلا ما يكتب معاه فقرة من عنده. المبدأ ده هدفه ان ما بقاش الموضوع كل واحد بينقل، ما هيبقى كده ايه، قال اللي بيروح يجيب فيديو ويحطه، ما هو بالظبط بقول لك روى ابن عباس عن النبي، يعني هي نقل معرفة، لازم ان انت تحط ايه وجودك انت. فالمبدأ ده دلوقتي بقى موجود، مش شرط بقى ان جمال عمر الواحد هو اللي ايه هيلفت النظر اليه. يعني احنا حتى لما هيبقى عندنا مودريتور زياده ويبقى عندنا ادمن زياده ويبقى عندنا ناس كتيره جدا، لما العدد يزيد ونبقى فيه مش عارف بقى شكلهم هيجوا ازاي، هيبقوا بقى باختيار من الادمنز ولا يبقوا بالانتخابات، هيتشكل ستراكشر بمرور الوقت. بس هنرجع تاني، هيبقى الحكم بقى زي ما حصل كده، ان واحده مودريتور موجوده وهي شافت ان في خطر موجود وقامت رايحه منها لنفسها عايزه تحمي الجروب، فقامت ايه مخرجة 2 من الجروب. هي طبعا مخلصة ومؤمنة انه خايفة ليكونوا خطر، علشان واحد حاطط صورة بوش وهو لابس العمامة بتاعت بن لادن مثلا، او ان هو بيكتب على صفحته كيت وكيت وكيت وكيت. وده يجيبني برضو للسؤال الثاني، طيب ازاي نحكم على الافراد؟ انا بقى مش هيبقى كل واحد هيجي لازم انا اقعد اعمل ايه تحري عنه واعمل، لا انا يهمني هو ده مبدأي بغض النظر تتفقوا معاه او تختلف. اللي هو كتبه علي ذاته في تعليق له، وهو ده المبدأ اللي انا ماشي عليه، ان هو ايه، انا اللي يهمني تصرفات الشخص داخل الايه الجروب، بيعمل ايه بقى على صفحته الشخصيه، زي بالظبط كده حد بيعمل ايه في بيته في اوضه النوم بتاعته، انا ماليش علاقه بالكلام ده، تصرفات الشخص، بوستاته وتعليقاته وطريقه كلامه وتعامله مع يعني. هنرجع تاني بقى ايه، ان المبدا هو الحاكم مش الفرد هو الحاكم، يعني مش جمال عمر هو اللي يقعد كده منه نفسه يحدد ده صح وده غلط، هيبقى في مبدا اوسع من الافراد اللي هو هيجي في وقت من الاوقات نختلف ايه بقى اللي صح وايه اللي ما صحش، في ساعتها ممكن نعمل بقى ايه يعني حاجه زي جروب هي تفصل في الموضوعات الخلافيه دي. تركيزا للكلام، مهم ان احنا نحط قواعد، وبرضو القواعد تبقى قابله للتنفيذ، مش قواعد نظريه، يعني ما يجيش حد يقول لي ايه لا ما هو المودريتور ممكن يروحوا يبصوا على البروفايل بتاع كل واحد ويقصصوا ويعرفوا ويشوفوا ده ممكن لان ممكن انا احكم على حد مثلا واحد مثلا ضد الحجاب وشاف واحده محجبه يقول عليك ده لا ما مش هتنفع معانا في الجروب، او العكس حد مثلا شايف حد لابس تيشيرت زي علي كده وعامل بالشكل لا الجدع ده شكله مش يسد معانا كده، انا بحمل على علي عشان هو حبيبي يعني. فنركز على ازاي الحوار يبقى منتج، مش ازاي نبقى صوره واحده، لان احنا هنبقى مختلفين، انا والدكتور هلا بنتخانق مع بعض يعني ونتخانق مع بعض طول الوقت، بس في فرق ما بين ايه بقى، ان انا اسمعها وهي تسمعني، مش لازم تقتنع ولا انا اقتنع باللي هي تقول، بس ايه نسمع بعض. الحته بقى اللي احمد خفاجي بيدور عليها وهلا برضو اشارت اليها، لما بيجوا جروب بقى بيجوا جروب بيتعاملوا على ايه القبيله يعني، وده الموقف اللي انا منعت على اساسه، مش بس نسيت اسمها دلوقتي اللي هي كتبت البوست الكبير وحط رد عليه يعني على السيده مريم وكده، ساره واللي ردوا عليها، ما واحد ما محمد خضر برضه بيقول لي طب انا ذنبي ايه، انا كنت برد على حاجات موجوده في هو مش ذنبك حاجه الحقيقه يعني، انت كنت بترد ما عملتش، انما واحد تاني كتب لفظ خارج ولا تعليق خارج، بس ان انتوا تتيجوا كجروب يعني ايه جايين كفرقه بتجيبوا بعض، مش كل واحد بيتحرك بايه برد فعله ده، وده برضو اللي خلاني لما لقيت زياده عن 50 طلب عضويه من واحد بس، وهو الواحد ده برضو على فكره شخص ممكن هو شاف المكان كويس وعايز يدعي اصحابه وحبايبه، ما هوش مؤامره ولا حاجه، بس نقطتي برضو ايه ان لازم يبقى الجروب ينمو بالتدريج. المشكله ان احنا بقى عندنا مودريتور وفي مش هقول اسماء يعني حد من المودريتور، فكل ما يشوف حد مجموعه عمل طلب يقوم ايه فرحان بقى ان في ناس بتنضم فبيضم ايه ناس، فتم ضم 150 عضو عضوه في اسبوع، فكان بالظبط ايه يعني نسبه 15% زياده في عدد الصالون، بقى 15 150 دولار برضو ما هم منهم ثلاثة بس هم أو الأربعة هم اللي ممكن يكونوا بقية 150 ناس عاديين وموجودين وبيشاركوا وكده. فنقطتي برضو أنا مش عارف بجاوب على الأسئلة ولا بعمل مشاكل أكتر، إنه إيه ندي الفرصة للأشخاص يشاركوا ويبقى الحكم على مشاركتهم، مش يبقى من شكل البروفايل ولا من شكل يعني التصرف اللي بيقوم بيه. ويمكن الدكتورة هلا أشارت لموقف وكان الموقف واضح، هو إيه فرق جيل وفرق جيل، بيخش بقى إن ده كلام عادي يعني، ومسألة بقى إن هو إيه سكت الآخر ويعمل كده، بس ما كانش هيتعلم حاجة لو أنا عملت له إيه إخراج من الجروب. ما كانش هيتعلم حاجة لو برضو سيبنا الموضوع ايه من غير ما يتواجه. بس هو القضية ازاي وايه المبدأ اللي احنا بنرسخه هنا؟ بنرسخ ان كل واحد يقول رأيه، مش لازم نتفق، بس هو ازاي بتقوله وازاي بتعبر عنه. فاهلا بكل الاراء، ده وجهة نظري وكل التوجهات. وده بقى يرد على نقطة احمد خفاج، او بيساند نقطة احمد خفاج، ان احنا انا شخصيا يعني كمية حاجات بتتكتب انا ضدها رأسا على عقل، وكنت في الاربع شهور الثلاث شهور الاولاني اعمل لايك لكل الناس. الناس فاكر ان انا بعمل لايك ان انا موافق على الكلام، لا، انا بعمل لايك عشان اشجع الناس انها ايه تشارك. هي دي النقطة هنا اوليات الاخيرة واخرس بعدها. مشكلة ثقافتنا ان احنا ما بنعبرش، احنا بننقل كلام اخرين، بننقل الرؤى اخرين. فصالون تفكير لب الموضوع ان انت تعبر، تعبر عن اللي جواك بغض النظر ان اللي جواك ده ايه، هتفق معايا ولا اختلف معاه. بس لو انت اللي بتعبر عن اللي جواك انت، هنيجي في وقت وعن ايه وهنتواصل. لكن لو انت مجرد بتنقل لي بقى، بتقوم فاتح التلاجة وتطلع لي من الفريزر، ولا تجيب لي علبة من على الرف وتحطها، ما هي ده كله اللي هي المعلبات. وعلى فكرة المعلبات بس مش عند المتدينين، المعلبات برضو عند الناس اللي تكلم باسم التقدم والمدنية والحضارة. فالنقطة ان احنا ما بنشوفش بعض، ما بنسمعش بعض. انا ببقى ايه، بحاول ابقى متسامح معاك لحد ما احط لك يافطة، احطك في صندوق، وابدا اتعامل معاك بقى ايه على الصوره اللي انا حطيتها لك دي، لا سامعك ولا شايفك ولا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ما هو لو ما فيش حد طلب الكلمه هتنين اتكلم يعني، فلازم ان الناس تطلب الكلمه. احمد خفاجي طبعا اول واحد بيخط، وبعد منه هاله. احمد تفضل، وبعد منه هاله. والله انا دوست لايك عشان ما فيش حد عايز يتكلم. انا مش عايز اتكلم. دكتور هاله تتكلم، تفضل. تفضل اسمعها. أنا بس كنت عايز أسأل، هل ينفع الاقتراح اللي أنا قلته إن إحنا نخلي المستجدين صامتين لفترة، يعني ما يعلقوش وينزلوش بوستات لحد ما يستوعبوا الجروب، ولا أنت شايف الاقتراح ده مش هيفيد؟ ما هو متهم إلى أن يثبت العكس. ما هو كده الشخص دخل متهم إلى أن يثبت العكس. من رأيي إن إحنا الناس كلها بتخش ونشوفهم، وعلى حسب الممارسة. ما حكمش على شخص لمجرد ان هو جديد، ان هو هي بتعمل، مش هتعمل العبء على حد قد ما تعمل العبء عليا انا، لان انا لا هو انا مش من باب الاتهام، انا ما اعتبرتهاش من باب الاتهام قد ما هو من باب انك بتديهم فرصة يعرف بالظبط. بس علشان برضو ما بقاش حد اقل من حد، يعني ما بقاش يبقى فيه عضو بشرطة، ونعمل بقى ايه زي ما حد مثلا كانت هبة تقريبا اللي كانت بقى ايه، يا سلام على الناس القدام وهم بيكتبوا، على اللي هم القدام في الصالون يعني، من لما جورج كتب التعليق بتاعه. هنبقى عندنا بقى الناس القدام والناس الجداد، ويبقى في الاحزاب ديت يعني. ف من رايي ان يبقى العضو كامل العضويه وكامل الاهليه، ما لم من تصرفاته يعني يعمل شيء. بس المبدأ العناصر الستة اللي أنا حطيتهم، وأنا مش حطيتهم يعني قعدت كده مخمخت وطلعتهم، أنا بجيبهم من التجربة في الصالون يعني. يعني المبدأ الأخير مثلا بتاع رقم ستة ده ناتج من في جوانب كتير أنت بتعرفهاش بقى. أنا بقعد يعني يوم الخميس اللي قبل اللي فات، انا كنت مسافر رايح كناتكت، وقاعد بقى ساعتين ونص في القطر يعني، في المترو وبعد كده في القطر، عمال احل اشكال ما بين واحده وواحد برضه في الجروب، اللي هو مساله ايه بقى، ان هو ازاي لما انا مثلا كتبت بوست وانت كتبت لي تعليق، وانا مش عايز اخش معاك اطول معاك في الحوار، وانت زعلان ان انا لازم اخش معاك في الحوار. يعني هل بقى ان لما حد يكتب بوست ده يبقى ساحة عامة مفتوحة للجميع، كل واحد بقى من حقه ان هو يقول، ولو انا حتى مش عايز ارد عليك تتنيك برضو تطاردني في كل حتة، ولا ده بوست بتاعي وانا في الحتة بتاعتي، ولو مش عايز اكمل معاك يبقى ما كملش. اقول فين بقى الخيط هنا، تعمليه تشد الخيط فين؟ فانا حطيت الخيط بانه ايه بقى، يعني لو انا عامل تعليق، يعني مثلا هالة كتبت بوست وانا عملت تعليق عليها وانت جاي تعلق على تعليقي، مالكش الحق ان انت تنيك تطاردني في التعليق، لان انا معلقتش عليك ولا جيت عندك ولا كتبت عندك على انت اللي جاي بتعلق على تعليق. فلو انا مش عايز اكمل معاك يبقى من حق ان انت تتوقف. لكن انا كاتب بوست مثلا وانت جيت علقت وانا علقت عليك رديت عليك، ها، وجيت عند لحظة قلت لك يعني خلاص مش عايز أكمل كلام، هار برضو تتنيك تطاردني؟ فأمور بشكل ده، لأن برضو تحط الفيصل يبقى فين. فده مش هيجي من كلام نظري، هيجي طول الوقت من أنه بالممارسة. يعني وجهة نظري ان احنا ما نتسعش بسرعة سريعة، يعني نتمهل كده الناس تنتظر. بس انا حذفت الخمسين او الخمسة وخمسين طلب ليه بقى؟ لان انا لو سبتهم موجودين لاخر الشهر المودريتور اللي موجودين هيدخلوهم، وده اللي حصل برضو، ان كان في ثلاثة برضو من يومين وحد دخل اضافهم، انا قلت اسيبهم لاخر الشهر، مش لازم انا اعمل يعني ديكلاين دلوقتي. فبقيت في حيرة دلوقتي، اضطر بقى ارجع تاني اخرجهم تاني من الجروب وهم ما عملوش حاجة، يعني هم لا هم عملوا حاجة عشان يدخلوا ولا هم عملوا حاجة عشان يخرجوا وهكذا. معلش يا أميرة اعملي ميوت للميكروفون من عندك، انا اسفة جدا. لا ابدا ابدا عادي. ف نكمل بقى كلام، انا اللي عمال اتكلم لوحدي كده. طيب محمود عماد طلب الكلمه، طبعا انا شجعته هو، يعني اتفضل يا محمود، وبعد منه احمد غانم. اعمل ام ميوت يا محمود لو انت عامل ميوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ جمال؟ الله يسلمك دكتور محمود، اخبارك ايه؟ انا مش عارف الصوت كويس ولا لا عشان النت عندي شويه مش مظبوط، يعني احنا سامعينك بقوه 6/6. طيب حضرتك قريت بقى التعليقات اللي انا بكتبها في الشات؟ هو انا هعمل ايه ولا ايه يا محمود؟ يعني انا هقعد ارد ولا اقرا كل التعليقات؟ انا دلوقتي هقدر اقرا التعليقات دلوقتي، يعني مش هقرا وانا بتكلم يعني. طيب وانت موجود اهو. اقول انا كنت اقترحت قبل كده، انت مش عارف اسبوعين او ثلاثه تقريبا، ان احنا نحدد الموضوعات اللي من أجلها نشئ الجروب، وحضرتك كنت معترض على الفكرة دي وقلت ما ينفعش الناس تصوت 30-40 واحد يصوتوا على أي حاجة فيبقى قانون ونعتمده، وقلت إن النشر يبقى مفتوح في أي موضوع، والموضوع اتقفل على كده. ومن يومين ثلاثة من بعد النشر الكتير اللي حصل دوت، اقترحت برضو ان احنا نخلي كل عضو يكتب بوست واحد في اليوم وخلاص، وحلو قوي بوست واحد في اليوم لان العدد زايد قوي وعدد البوستات بقت كتير جدا يعني، وانا يعني مهما عملت مش بعرف اخلص البوستات اللي بتتكتب في يوم واحد، فكتير جدا ان العدد ده من المنشورات كل يوم، فكفايه قوي ان الواحد يبقى عنده فكره في اليوم يحطها في منشور وخلاص بس. وطرحت برضو الموضوع للتصويت، وما عرفش بصراحة نتيجة التصويت ده، ما بصيتش لأنه مش ملزم، ووافقت وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وما عنديش أي اقتراحات تانية الحقيقة. طيب كويس. أحمد غانم اتفضل، وبعد منه هالة. بس صوتك بعيد شوية، قرب من الميكروفون شوية. طيب معلش يلف الدور، بس انا بتكلم وانا سايق. طيب اوكي العربيه اوكي بتكلم دكتورة هالة تفضلي. لما أوقف دورتي. طيب خلاص أوكي. أول ما تخلص يعني. دكتورة هالة تفضلي. وأنا بس كنت حعلق على الكلام اللي قاله محمود. هو بيقول إن هو اقترح إنه العضو يحط قوس واحد خنش قوس واحد في اليوم، يعني ما هم عادة بيزودوش عن كده. يعني هو العدد كتير لأنه اللي بيكتبه دلوقتي كتير، لكن أنا مش شايفة إنه في حد بينزل 3-4 قوسات في اليوم. يعني يعني كتاب الصالون معروفين، أو يعني المساهمين بسخاء في الصالون معروفين، أسامي معروف. أنا بحسش إنهم بينزلوا أكتر من بوستين بالكتير في اليوم، وأحياناً مش كل يوم. فأنا مش عارفة أنت تقصد بوست واحد كل قد إيه، كل أسبوع مثلاً ولا كل قد إيه. ما إحنا لما يكونوا 1000، مش هقول كل 1000 طبعاً بيكتبوا لا، لكن لو 100 من 1000 بيكتبوا ما هينزل 100 بوست في اليوم. إذا تقصد بوست واحد في الأسبوع ده موضوع تاني. بس الحتة اللي أنا مش فاهمها حتة تحديد المواضيع دي، يعني ايه تحديد المواضيع؟ يعني انا لو انا النهارده كنت عايز اكتب بوست الحقيقه بسبب حاجه شفتها على الفيس وحسيت ان الموضوع مهم وكنت عاوز اخش فيه، انا بس اتشغلت فما كتبتوش. وده اكيد ما كانش هيبقى من المواضيع المحدده بتاعتك يا محمود. كان له علاقه بالناس اللي بتخش تتكلم على علم النفس من غير ما تبقى فاهمه، وبتطلق تشخيصات من غير ما تبقى فاهمه، وحاجه زي دكتور الجامعه اللي مش عارف عمل ايه في الممرض، فالناس فجاه قررت ان ده واحد نرجسي وهو بعيد تماما عن انه يكون نرجسي. كنت عارف حاجه شبه كده. انا ما اعتقدش ان دي من المواضيع اللي انت كنت عايز تحددها ان احنا نكتب فيها في الصالون. ففي الحاله دي في حاجات كتير هبقى عايز اقولها مش هقولها. انا مش عارفه ايه موضوع انك تحدد مواضيع انك تتكلم فيها ليه؟ ده اللي انا بحاول افهمه ليه. هو طبعا بيقول بص واحد في اليوم، بس هي النقطة عايز يقلل يعني عشان هو يقرأ كل البوستات اللي بتنزل كل يوم. احنا دلوقتي مثلا بينزل 20-25 بوست، لما هنبقى 5000 هينزل لك يعني حتى لو 10% بس هم اللي يكتبوا من 5000، العدد هيبقى كبير برضو. فمش حل الكلام بتاعك على موضوع الموضوعات ده، ما بيرجع تاني للكلمة بتاعت أحمد خفاج اللي قالها في البداية، وتقريبا هو هيشير إليها، يعني إنه الموضوع مش محصور في المؤسسين بس يا محمود. ما هو أنا كجمال مثلا سني بيخليني أشوف حاجات من جوانب معينة، أنا ما بشوفش العالم من جانبك أنت ومن جيلك أنت. فما نقدرش نحصر رؤية الصالون في في في في, في كيف يرى جمال او كيف يرى محمود. ادي نقطه. النقطه الثانيه بقى ان الكلام ده غير براكتيكال، يعني مش عملي. ليه؟ لانه مين اللي هيحدد ان ده في الموضوع ولا بره الموضوع؟ ونقعد بقى ايه، عايزين ستاف يقعد يقرا ويحدد هو الموضوع ويعمل ابروفل في البدايه. في اتعلم، مش بتعلم يعني بدرس لك، انا بقصد يعني من تجربتي، دايما طول الوقت هيبقى في لب وفي هوامش، هامش على اليمين وهامش على الشمال. حد هيكتب بوست، على فكرة البوستات اللي بينشرها الناس اللي بيعلقوا عليها، يعني اللي بيخلي البوست يبقى هو اللي يبقى في الأول ويبقى مشاهد ويبقى بتاع كده، إيه تعليق الناس عليه. فهيبقى فيه طول الوقت كده في ناس متطرفة ناحية اليمين ومتطرفة ناحية الإيه الشمال. بوستات هتبقى موجودة طول الوقت. فمش ما تفكرش أنت هتمنع وتحدد، دايما اتعلم أن أنت تقود وتتعامل مع المهم. يعني الحجم ده قد ايه؟ عندنا جماعه تكفيريين يا سيدي في الجروب، عددهم قد ايه؟ تاثيرهم قد ايه؟ هو ده السؤال. اللي عندنا ناس دماغها ملحوس في الجروب، واخد بالك؟ عددهم قد ايه؟ تاثيره لازم تفكر بكده. مش لازم بقى لا ده انا لازم احط بقى وامنع كل الدبان وكل الهاموش وكل الناموس وكل ما لو منعنا كل الدبان والهاموش والناموس من الكرة الأرضية الحياة تتدمر. محتاجينهم برضو دول، واخد بالك؟ يعني الساحة مفتوحة وانت شايف اهو، احنا كنا 300 وبقينا 1000، ما زلت برضو هتلاقي نفس الايه التقسيم، ان في جروب وفي لوب وفي ناس كده في الوسط، وفي ناس على الاقصى اليمين وناس على اقصى اليسار، في ناس متطرفه كده، ناس شغلها ليل ونهار شتيمه في الدين والمتدينين وناس من ناحيه تانية ايه شتيمه في العلمانيين والملحدين والكفره واللي عايزين وهكذا. فطول الوقت هيبقى عندك ده. ما تحاولش يعني انت حاول تعمل اللي انت عايز تعمله يعني. ما هو احمد خفاجي خد الاقتراح بتاعك وعمله. عمله ايه؟ ان هو بيعمل مبادرة وعمل تاج بوست في اليوم بالبوست بتاعه اللي هو حطه النهاردة. فاسعى ان انت تجذب الاخرين ان يمارسوا ما، مش يبقى بالفرد، مش يبقى بالجبر، مش يبقى هنعمل بقى الادمنز جمال ده هيقعد بقى ايه يحدد كده لكل امسك انا بقى ايه الالف اللي موجودين 1100 دولت اقعد بقى كل واحد منهم واعمل له ايه، انت لك بوست واحد في اليوم ولك تعليق واحد في وكده. لا، ان انت تقود بالنموذج، ان انت تقود بالممارسة بالمثال، بان الناس تقتنع باللي انت بتعمله، مش ان هم مجبرين. انا بحاول بقدر الامكان اقلل التدخل بتاع السلطة في الموضوع. وبما ان الموضوع بقى اتفتح، يعني الموضوع بتاع هاني كان جزء منه محاولة تخليصه من بين سنان سيد الرحمن من البوست الأولين، اللي هو إيه؟ يعني أنا دخلت معركة مع واحد من المؤسسين اللي هو اختار اسم الجروب أصلا من أجل أن يبقى فيه حرية تعبير. وده ممكن يفسر ليه الناس من الأدمنز بيبقى مشاركتهم قليل، لأنهم شايفين أن أنا إيه بخش مع مسألة حرية التعبير وإن الساحة لازم تكون مفتوحة للجميع. فيبقى بقى في حتة بقى إيه، طيب يعني هنشوفك بقى لحد ما تغرق يعني، مش هما بيفكروا كده بس، قلت يعني ورينا أنت هتوصل لآخرتك، هتوصل لحد فين. فلازما طول الوقت نبقى ما نحسش بالخطر. ما هو ده التصرف اللي أنت بتقوله ده يعني حمائي، وهالة عندها نفس الخوف ان احنا الجروب ده ممكن هيقلب، وهبة عندها نفس لابد ان احنا نبقى ساحتنا مفتوحة واحنا الاقوى. احنا الاقوى مش عشان انا معايا السلطة بتاعت ان انا اطرد الناس من الجروب، لا، الاقوى بان هنجذب ناس وهتستمر الرؤية. لكن من حين لحين هنعطر في حاجة يعني، وهنقع ونخش في بس ما ينفعش ان احنا نبقى كل العملية حمائية يعني. يعني كل تصرفاتنا تبقى مجرد ردود فعل حمائية. احمد خفاجي تفضل. طب محمود عايز يرد، فانا عايز اسمعه الاول قبل ما اتكلم. ارد على السؤال، هو كان عايز يرد على السؤال بتاع ايه. اتفضل محمود، اتفضل اعمل اميوت. اي هو فعلا النت بيقطع فعلا الصوت، معلش برضو ايه لو احنا سامعينك لو مش واضح يا ريت تقول. طيب هو انا والله ولا كنت عايز احجم ولا احمي ولا اي حاجه خالص، انا كنت عايز احقق رغبه الادمن اللي هو حضراتكم اللي اسسوا الجروب في ان الجروب ده يكون مناقشات من داخل الاسلام. ده اللي وصل لي في بداية التكوين، وده اللي أنا قلت نلتزم بيه. وحضرتك اللي هو مؤسس الجروب قلت لي لأ، ده مفتوح للنشر في كل المواضيع، وعليه أنا ما خلاص يعني طالما هي دي رغبة المؤسسين الجروب يبقى خلاص. أنا ما اتكلمتش في الموضوع ده، بالعكس لما حصل منع بوست أستاذ هاني أنا كنت معترض وقلت ما ينفعش اللي حصل ده لو تفتكر يعني. أنا ما لأن قوانين الجروب تقول إن النشر ما مسموح، يبقى خلاص النشر مسموح. لكن موضوع اللي هو البوست في اليوم دوت ده برضو يعني موضوع تنظيمي ملوش أي علاقة بإن أنا خايف ولا عايز أحمي ولا عايز أمنع ولا أي حاجة خالص. نواياك مش هي المشكله. لا لا لا ان ده كانت دي فكره تكوين الجروب للكلام في موضوع معين، فيبقى نخلي الكلام والنشر من الناس في ذات الموضوع اللي الجروب ده اتنشأ عشان بس. في نقطتين هنا. النقطه الاولى نواياك حاجة، والاقتراح اللي انت بتقدمه ماذا سيؤدي إلى حاجة تانية. ما هو هبة كان هي عايزة تحمي الجروب، من شافت ان في خطر من وجود تكفيريين جهاديين في الجروب، نواياها طيبة وعايزة تحمي نفسها وتحمي الجروب، ده حاجة. وبين ماذا سيقول إليه الفعل ده، ده حاجة تانية بالنسبة للجروب. يعني الحاجة التانية مسألة انه من داخل الإسلام ومن خارج الإسلام، ده قضية. يعني يبقى معناها ان الناس اللي هي ايه ما هيش مسلمة مثلا، موقع ايه من الإعراب، ده الحاجة الشكلية الأولانية. يعني احنا مجموعة بتتكلم من داخل الإسلام، ما فيش خير في حتى اللي بينقد الدين الإسلامي وبينقد المسلمين وشايف ان الإسلام ده عن سبب الخراب اللي في الدنيا، اهلا وسهلا. القضية هنا في ايه بقى يا محمود؟ بتجيب لي الدليل على الكلام اللي انت بتقوله، مش ان انا مجرد اجي اقول ايه، اقول كلام. يعني لو احنا قلنا البوست اللي هو كان موجود ده، والحوار اللي كان داير على السيدة مريم، هو ده الحوار ده، لا هو حوار مقارنة اديان، ولا هو حوار حتى نقد اديان. ما في مسلمين كتير بيكتبوا ألعن من كده. واحد النهارده كاتب لي ما انت فاتحها لنا ليه، مش فاكر التعليق بتاعه بالظبط. يعني هو الجروب مفتوح لشتمه ربنا او سب الله سبحانه وتعالى، وحرام يعني على الناس اللي هي بتدافع عن ربنا وكده. يعني القضيه محمود في انه اللي حصل ده مفضله اديان. يعني ايه؟ انا ديني احسن من دينك، انا ديني اعلى من دينك. هنا لا في تفكير ولا في شيء، في ايه؟ في ان انا عارف نتيجه الموضوع، محدد الاجابه، وهحاول اوصلها وافرضها على الاخرين. انا سعي في صالون تفكير، ده وجهه نظري يعني، وانا مجرد صوت من ضمن اصوات، ان يبقى ساحه للتفكير بغض النظر ايه الموضوع. اي موضوع في الدنيا مهما كان حساس يمكن ان يناقش، اي موضوع يمكن ان يناقش. القضيه في ايه؟ كيف ومتى وازاي. فانا وجهه نظري ان الساحه مفتوحه للجميع. انت عايز تنشر الاسلام، هتروح تنشره جوه الجامع؟ هو الناس في الجامع بتصلي. حسن البنا كان بيروح البار والقهوة، فأهلا وسهلا. إذا كنت أنت عايز بقى تدافع عن الإسلام، أهلا وسهلا بالناس اللي هي ضده. يعني أمال حتى تقابلهم فين؟ فحاول أن أنت توسع الدائرة شوية، بحيث أن تقود بالنموذج، بالمثال اللي أنت بتقدمه، بالطرح اللي أنت بتقدمه. لو أنا دخلت دلوقتي وفي واحد عامل بوست مش عاجبني، أنا ما عاجبنيش بوستات كتيرة من موجودة الحياة، يعني يعمل بوستك أنت اللي هو إيه، يقدم الطرح البديل. المنع والحجب مش هيلغي وجود. وأنا لما بخش أعلق، مثلا واحد حد بيقول لي أنت بالك طويل قوي، قعدت في يوم، قعدت يوم كامل ما وريش حاجه، بقى قاعد اعلق وبخش في النقاشات دي ليه؟ مش عشان هقنع اللي انا بناقشه، ما هو خلاص يعني قفلت معاه، بس علشان اللي هيجي يقرا التعليقات ويقرا الكلام اللي مكتوب يلاقي خط بديل. عينك دايما على الايه؟ اللي هيجي يقرا كلامك وكلامه، مش منع كلامه ان هو يظهر. فدي وجهة نظري. أحمد خفاجي تفضل، وبعد منه أكمل. طب الأستاذ اللي بيشاور الأستاذ أحمد صفت ولا أكمل؟ أكمل. وأنت أحمد يعني طلبت الكلمة كل شوية هتديها لحد تاني. معلش أنا عندي كلام عايز أقوله. تفضل اعمل أميوت يا أكمل، تفضل. اعمل ان ميوت. لسه انت ميوت، مش هنسمعك على الشاشه. تمام كده؟ كده اتكلم بقى، اتفضل. طيب عظيم. أولا مساء الخير جميعا. مساء الخير. سعيد بالنقاش ده جدا. أنا يعني أنا طبعا موافق على كلام الأستاذ جمال. أنا شايف أن الفكرة بشكل عام أن الواحد يسيب للناس الحرية أنها تتكلم وما يبتديش يحط قواعد مفروضة من أعلى كده على الناس. دي أحسن طريقة لاختبار يعني التجربة وعلشان نتعلم إزاي نتعامل مع الاختلافات وإزاي نتكلم مع بعض وإزاي نختلف وبشكل أو بآخر مع الوقت هيتكون عرف داخل المجموعة يعني. بس أنا عندي اقتراح يمكن ما أعرفش هينفع يتعمل ولا لا، وهو مش مجرد يعني مش مطلوب إن حد يفرض على حد حاجة، بس ممكن الواحد يقترح على الناس اللي بتعمل منشورات إنها تحدد بشكل أو بآخر الغرض من المنشور ده إيه، يعني إيه الموضوع المطروح للتفكير فيه، مدام دي ده صالون تفكير. فيعني الواحد ممكن يعني يحط بوست زي كان الموضوع بتاع الأستاذ هاني للترفيه، ماشي ممكن، لكن إذا الواحد هيكتب منشور فيه فكرة ما فيوضح بس في الآخر هو المطلوب إيه يعني من البوست ده، نفكر فيه بالضبط يعني ايه الموضوع اللي هنتكلم فيه. يمكن ده يشجع الناس انها تبقى يعني اكثر وضوحا وتحديدا للفكره اللي بيطرحوها في المنشور بتاعهم، فيبقى الموضوع اكثر يعني يبقى مثمر اكثر من انه يبقى مجرد استفزاز لبعض المشارح يعني. ده اقتراح. شكرا ليك احمد خفاجي للمرة الأخيرة. يا أحمد لو تنزلت عنها مش هتجي لك كلمة تانية. فاكر يا جمال لما أنت كتبت بوست عن القواعد واقترحت على الأعضاء إن هم يقترحوا قواعد للنشر في البداية؟ نعم نعم. تصويت تمام، عملنا تصويت. أيوة تمام. وأنا كنت ضد الفكرة إن إحنا نعمل قواعد في البداية، لأن أنا فكرتي إن الممارسة هي اللي بتولد القواعد، يعني القواعد المنتجة أحسن من القواعد المنتجة. القواعد اللي بتيجي نتيجة الممارسة والاحتكاك أعتقد أنها أفضل، لأنها جاية عن خبرة وجاية عن تجربة وجاية عن احتكاك وجاية عن خلفية واقعية، مش جاية عن إلزام أفراد لأفراد آخرين، حتى لو الأفراد الآخرين دول في علم الغيب هيجوا لسه وينضموا للمجموعة. وأنا ما زلت عند هذا الرأي حتى الآن. وفكرة محمود إن إحنا نحدد الموضوع، حضرتك رديت عليها. اي انا برضو بدعمك برضو، لان انا مش عايز احول الصالون لقبر مغلق النوافذ والابواب بحجة ان في غبار هيدخل علينا. النقطة التانية اللي عايز ارد على محمود فيها، هو عارف انا بحبه قد ايه، يعني ان اهتماماتك هي اهتماماتك وليست اهتمامات الاخرين. فاحنا لما نقول صالون تفكير فالغرض هو التفكير وليس التفكير في كذا، وبالتالي الموضوع مفتوح. الفكرة كلها ان احنا بندعو الى التفكير أو يعني، وبالتالي ندعو إلى مضمون معين. وأنا فاكر يا جمال لما أنت كتبت وأنا رديت، أنا قلت أنا توقعت، أنت كنت كتبت الموضوع ده أكتر من مرة على فكرة، موضوع القواعد أنت كتبت فيه أكتر من مرة على فترات متابعة، أعتقد في فترة منهم أنا قلت أنا متوقع بعد مرحلة معينة هيحصل اشتباك وهيحصل برضو نتيجة خبرتنا في صالونات أخرى زي السكري وغيره برضو، وده شيء متوقع. بس أنا قلت ما نحطش القاعدة مسبقة قبل ما يحصل المشكلة، لا المشكلة هي اللي بتفرض حلها. وأنا ما زلت عند هذا الموضوع يعني، وأنا متفاهم التخوف اللي موجود عند الدكتورة هالة وعند غيرها، إن إحنا ممكن في وقت من الأوقات يتحول من يدعون على نفسهم إنهم عقلاء أو بالعقلانية يبقوا هم القلة ويفقدوا السيطرة على الموضوع. بس أنا شايف إن في رد على الحجة ديت إن في مديريته، في ناس مسؤولة عن الجروب، وإنها ممكن توزع المسؤولية ديت على آخرين، وإنها ممكن تتخذ الإجراءات اللي ترى. فالموضوع أعتقد أنه هو محكم ومضبوط يعني. النقطة المهمة بقى اللي أنا عايز أكد عليها، إن فكرة زي فكرة صالون مسرح تفكير مثلا، التجربة من هذا القبيل وأكاديمية تفكير، ممكن الصالون نفسه يتفرع عنه، وأرجو أن ده يحصل في المستقبل حاجات كتير يعني. محمود مثلا أنا بقترح عليه، يا محمود الناس المهتمين باهتماماتك خدهم زي أحمد خفاجي القدوة ليك يعني، يبقى مثل أعلى ليك، خدهم واعمل مجموعة للتفكير في التفسير. جمال عمر مهتم بحاجة معينة، خد يا عم الجماعة دول، ويبقى الصالون موجود برضو يعني، بس يبقى أصمر. ما هو الثمرة مش بترجي البذرة، بالعكس بتحولها الجذر صامد وراسخ. أعتقد إن ده ممكن يبقى حل، إن إحنا نجهد الناس شوية في العمل والممارسة، بعيد بقى عن موضوع الجدال. إنما في حاجات انا بقولها من دلوقتي، ما انا توقعت حاجه وحصلت وبتوقع حاجه تانية، ستظل هناك مشاكل غير قابله للحل، ولإحنا لازم نتقبل وجود هذه المشاكل ونحاول بقدر الامكان ان احنا نتعامل معها حتى لما نصل الى حل لها، يعني لان احنا كوميونتي مجتمع ولازم يبقى فيه الامور ديت كلها. فانا مش عايز التخوف ده يا جماعه يخلينا كل شويه نقعد بقى ايه يعني نتحسس خطواتنا واحنا ماشيين. وبعدين احنا بالممارسه يعني احمد خفاجي شايف مثلا ان الصالون بيتجه اتجاه غير الاتجاه اللي هو بدا بيه اللي هو كان مرتاح فيه. تعرف ان انا في شهر ايه كنت عمال انزل منشورات، مش عارف في اغسطس ولا في شهر ايه، يعني كان في حماسه شويه. طب انت يا احمد شايف ان الجروب بيريح اتجاه معين وهيفقد البوصله اللي انت طب ما تتدخل، ما تخش، ما تتفاعل، ما تقوم بالدور بتاعك. وانا عاجبني جدا النقطه اللي قلتها جمال ديت، ان الواحد يعني الفرديه لازم تبان، شخصك لازم يبان، شخصك لازم يبان في كتابه البوست وفي التفاعل وفي انك تجرب تقدم التجربه وتقدم الممارسه بتاعتك وما تبقاش ناقل للاخرين. حتى لو بتنقل للاخرين فخلي شخصيتك تبان في نقلك حتى، ما فيش مشكله يعني. وشكرا لحضراتكم، دي مداخلتي الاخيره واسف ان انا طول. لا مش اخيره ولا حاجه، هتيجي تاني. ده انت احمد خفاجي. مين طلب الكلمة تاني؟ أنا مش شايف أي طلبك كلمة قدامي. طيب الناس اللي موجودة على يوتيوب في منهم إيمان رفاعي بتأيد كلام هالة وبتأيد برضو كلام محمود، بس هي بتقول لمحمود يعني بهزار بدل ما يبقى كل يوم يبقى كل يومين، يعني بوست كل يومين. بنقول لكم عشان الحاجات دي أنتم مش شايفينها على يوتيوب. أسماء زكي تفضلي، عملي ام ميوت لو سمحتي. عملت. مساء الخير. كنت عايزه اعرف بس، عشان انت يا جمال كنت بتقول المبادئ واتكلمت كده وقلت المبادئ الست مبادئ، فانا عايز اعرف ايه هم دول، يعني موجودين فين، اتكلمت عليهم في الاول خالص قبل ما ندخل ولا ايه؟ ما هو الرولز اللي هي موجوده في الجروب، في صفحه الرولز اللي هي موجوده من الاول خالص، مفيش حاجه جديده عليهم يعني. لا ما هو اضيف عليهم الاسبوع ده، اضفت عليهم مبدا رقم 6، وانا بس بعلن لان انا بوستاتي اساسا يعني في حد بيشوفها، لان انا مش جذاب ولا بتناقش في قضايا بتاع، فلما بحط الحاجات دي ايه اللي بيزورها مثلا 10 15 بتاع، فعشان كده مش معروف. بس المبدا اللي هو ايه انا حطيته بقى السادس، يعني ان هو ايه ما تفرضش نفسك على الاخرين بالعافيه، يعني لو في حد مش عايز يكمل معاك نقاش او يخش معاك في مواجهه ما تقعدش تفرض نفسك عليه، ديت ده المبدا وشرح بتاعه يعني. فاللي هي الرولز السته اللي موجوده في قواعد الجروب. بس اضافه على اذا ما كنتيش كملتي كلامك يعني، خلاص خلصت. تمام. اضافه على المبدا ديت، مفيش قواعد هتبقى منصوصه على كل تصرف يا جماعه، يعني القاعدة هتبقى طول الوقت إيه؟ مجرد إشارة في طريق. هل من هيبقى هنكتب بقى من القواعد إن أنت تبتسم وأنت داخل على الـ على الـ على الـ في الكاميرا على جروب ماسنجر، ما تبقاش مكشر؟ ما في حاجات يعني جاية كده بتيجي بالعرف وبالممارسة، ما هيش مش كل حاجة هيمكن كتابتها مهما كتبنا قواعد. وكل ما بتكتر النصوص بتاعت القواعد كل ما يبقى مشاكلها اكتر. احنا بنعمل موضوعات تبقى زي ما احمد خفاجي حاول يشير كده، تبقى ايه هديه بس في وقت الخلاف. وممكن في المستقبل هيبقى الجروب ده يتحول بقى الاستراكشر يعني زي اي تجمع. احنا دلوقتي انا سميتها بقى دلوقتي ايه، هبدا اسمي انا في اي لحظه ممكن اسيبكم واخرج عشان ابني لما يرجع بالاوتوبيس بتاع المدرسه، فانا قاعد ببص على الشباك قدامي يعني لو جه. وبعدها يبقى احمد خفاجي يدير الجلسه بقى لما اكون انا رايح اجيبه، بحيث ان هو يبقى ايه مفيش قواعد هتبقى محدده كل تفصيله من التفصيلات وقت ما يبقى الخلاف. ممكن يجي في وقت من الأوقات لما الموضوع يكبر شوية نبتدي نعمل حاجة زي مجلس، يبقى هو له هو المجلس ده لغاية دلوقتي هو الأدمنز اللي موجودين، اللي هو ايه، يبقى في لحظه يبقى في خلافات ومنطقه جديده ما فيش فيها راي يروح فين، يبقى في حد له كلمه الايه الحاسمه في الموضوع، لانه مش هيجي في كل الاوقات هيبقى ايه كل حاجه تبقى واضحه. بس من ناحيه تانية برضو، ازاي في المستقبل القريب يبقى في structure، يبقى في مجلس مثلا يتم انتخابه بصوره ما ويبقى له مده معينه يتولى حل الخلافات ديت في حاله حدوثها. الشكل بتاعه ده انا بتقلي لسه بدري علينا شويه ان احنا نخش في الموضوع ده. انا حاولت محاوله لما كنا 300 ان احنا نبدا نعمل قواعد ويبقى في تصويت عليها وفشل الموضوع ده، لكن اكيد لما هيكبر الموضوع العدد يزيد يبقى لازم في ستراكشر تبدا تتشكل، يبقى في بقى ايه بالتعبير الانجليزي بقى نو تاكسيشن ويز اوت ريبريزنتيشن، يعني ما فيش قواعد تتحط من غير بيبقى في ممثلين للناس اللي في الجروب. وساعتها بقى ان الناس تتخانق، لا انت هتساوي الناس اللي لسه داخلة بالناس اللي هي موجودة من الاول خالص، لا لازم ان اللي موجودين من الاول خالص يبقى لهم صوتين، واللي لسه داخلين امبارح يبقى لهم صوت واحد وكده يعني. ونرجع نتخانق تاني بقى هل يبقى وان مان وان فوت ولا لا. انا بهزر بالخروج عن الموضوع يعني. عشان كده محمود عماد انبسط او بيضحك في الشات. فبشكل عام احنا كده اتكلمنا على اهمية، يعني بتقلي كل حوارنا الساعة اللي فاتت على اهمية القواعد وعدم اهميتها. انا محتاج نتكلم بقى شوية على ايه هي القواعد اللي محتاج نراعيها في الجروب في الحوار، مش بس ايه بقى ايه الموضوعات اللي تناقش فيها وايه الموضوعات اللي ما تناقش فيها، والإجراءات اللي قالت عليها هلا خرج دلوقتي لأن هي بتنام بدري، فيعني الموضوع دلوقتي قواعد بتاعة الحوار، إزاي يبقى الحوار منتج ما يتحولش إلى مجرد سجال ولا مجرد مناقرة، ويبقى أي موضوع مفتوح للحوار، لأن إحنا مختلفين لازم نرى إن إحنا مختلفين، وده شيء كويس مش شيء وحش. أحمد غانم اتفضل اعمل أم ميوت. سمعيني كده كويس؟ كده كويس اتفضل. طيب معيش كده داخل كده متأخر، داخلين في يعتبر كجزء تاني في الحلقة، وده نتكلم عن القواعد أو كده. سمعيش بقى، انا كنت راجع من الشغل وكنت سايق ومعرفش اخش معاكم. انا كنت عايز اخش بعرض تاني، عايز اتكلم عن تجربتي في الجروب، ويمكن منها ابين من خلالها فكرتي عن جروبات عامة اللي بتسمى نقول عليها لما نيجي نحط عليها يافطة صدور. انا كنت داخل الجروب واي جروب تاني كان عليه يافطة صالون، كان فكره الصالات التقليديه، يعني ايه اللي هي الصالونات مجموعه ناس حد واخد مبادره صاحب فكر او صاحب مشروع، حتى لو هو مشروع لسه تحت التكوين، بيناقشوا حاجه معينه او طريقه منهجيه في الفكر معينه، وبيتناولوا كل يوم يقعدوا فيه موضوع او حسب ما يتفتح، بس في الاخر في ستريم ماشي في المره. فانا جاي بقى من صالون، من تجربه تانية كان يعتبر كان تشظت فيها الاراء وفي جميع الاتجاهات، وفي الاخر ما بتطلعش بتبني على حاجه، مش انت في معارك هنا ومعارك هنا ومعارك هنا. فتعرفت بقى على الاستاذ جمال، ما بحبش ان انا اقول الاستاذ جمال، جيت عليا يقول لي يا دكتور احمد زي ما قال لمحمود كده يا دكتور محمود، وانا مش عارف اتعود على الحاجه دي خالص. اتكلم حد في فرق السن، وعلى فكره ده من ضمن عيوب الفيس يعني، واتقالت لي في الجروب مش معقول ان يكون سنك كده مثلا، ان انت بتكلم اكاونت مصمت ما انتش عارف خلفيته الفكريه ايه، سنه ايه، اهتماماته ايه. هو لما يقول لك ازيك بيقول لك وقصده ازيك بقى، ولا قصده ازيك، ولا قصده ازيك، فانت في الاخر كلمه ازيك قدامك مكتوبه، ما انتش عارف تتفاعل معاها ازاي. ممكن يكون رد فعله على كتابتك بحسب هو كان كاتبها ازاي. عشان ما سطرتش، فانا كنت داخل الجروب فكره ما اجي اقول صالون ان انت كمؤسسين ومبتدرين احنا مجموعه مش اجرنا ارض قلنا الناس تعالوا اقعدوا اتكلموا عليه، او فتحنا مؤاخذه في الكلمه يعني قهوه والناس تيجي تشرب مشاريب وزي ما تحكي تحكي. احنا عملنا الصالون ده الهدف، وده كان اول حاجه كنت، وده كان اعتقد استاذ جمال ان المجموعه تنشئ هدفها بنفسها، القصدي بالمجموعه اللي هم الاعضاء اللي داخلين مش المجموعه المؤسسه. لكن انا فكري طب ايه الفرق بقى الصالون ده، ما هو انا مشترك في الصالون ده ومشترك في الصالون ده ومشترك في الصالون ده، والناس بتخرج من هنا على الفيس بقى بيشتركوا في 50,000 جروب كده الدنيا تتماهى. يعني ايه الهدف انت مؤسسين الصالون دوت عشان نفكر ونطلع نبني ايه، او يعني بحيث ان نتقدم لفين. وانا من الناس اللي يمكن خلفيتي ومعرفتي وقراياتي بقبل اي حاجه، يمكن انا ليا خلفيه معرفيه معينه ممكن تسموها تراثيه محافظه، حد ناس هيحطوا تصور كده ويقولوا الاخ ده دوت يبقى سلفي زي ما كان في تصور معين ليا في الجروب. فلا انا اقبل، وكان اول حاجه حصلت معايا في الجروب اول ما دخلت، وكان اول طقشه وكان اول استشفافي لطريقه اداره نقول جمال للجروب، كان مع بوست كان بيتكلم عن حاجه بقى خاصه بالحكمه الالهيه وموضوع الشر والكلام ده، ما كانش عندي مشكله خالص مع البوست ده، كان عندي مشكله مع الصوره والعرض ومع طريقه ترند صاحب الاكونت. وصاحب الاكونت مشي، طريقه ترند في صاحب الاكونت في عرضه بوستاته على الجروب، وديت اللمسه اللي انا مش حاببها مش موجوده في الجروب الحمد لله، رغم ان في ناس مقتنعين انها حق من حقوق التعبير. ان انا ما بحبش ان يكون اساس الحوار السخريه، يعني يقول لك لا السخريه دي حق من حقوق التعبير، هي حق من حقوق التعبير لكن مش هي التعبير، مش هي اساس التعبير، مش هي طريقه التعبير واستخدمها ازاي. فالسخريه كان زاد قوي في الجروب الثاني لدرجه ان بقت هي اساس في معظم المعارك. فلما جيت في اول دخول لي على الجروب صالون تفكير، انا داخل بقى صالون وتفكير وجاي بقى من خلفيه ان انا كنت سمعت استاذ جمال في الجروب اللي كان في المناظره اللي كان اتكلم فيها كان بيتكلم عن طريقه عنده تاريخ المصحف، فانا جاي اشوف بيعمل ايه في الصالون هنا، فالاقي البتاع ده دكتور استاذ جمال بقى جاي ايه حطني في مواجهه مع صاحب، قال لي بص انا هحطك انت المديرتور عليه ولا انت بالظبط بتاعته. انا كان كل هدفي شيل الصوره، احنا هنتكلم في اي موضوع، والامور بقى مشيت واتكلمنا مع ناس مختلفه المواضيع. حتى انا كنت بتريق على نفسي يمكن قلتها في كلامنا بيني وبين جمال، انا قلت له انا حققت ترند كنت اعلى مشارك مثلا بقالي 400-500 تعليق في الشهر وماليش اي بوست. انا لسه الفكره ان انا في اي حوار بخشه ببقى عايز اتصور اللي قدامي، ايه الارضيه المشتركه ما بيننا، الارضيه اللي مش مشتركه ما بيننا، هو باني تصوراته ازاي. هتلاقوني في التعليقات دي ممكن نفس طويل جدا، ممكن اوصل ل 200 تعليق في اليوم والحوار رايح جاي عشان اوصل لحاجه معينه. ومع تطور الحوارات لقيت ان انا بعيد نفسي، واعضاء الجروب مش هقول بعيدوا نفسهم، لكن انا بقيت استشف خلاص كل واحد له ستريم، فلان هيقوم جاي واخد الستريم ويرجع يكلمنا عن الزنا هو الوزن، ويبدا يكلمنا فيه حاجات في اللغه العربيه مش من اصل اللغه العربيه، وانه شايف ان القران لغه غير، فخلاص هنمشي في السكه دي. حد تاني لما اجي اكلمه في اي حوار قام جاي واخدني في سكه الفقهاء الذكوريين، اي حوار هنكلمه بقى ختام بقى، نتكلم حجاب، نتكلم بقى عمل المراه، نتكلم اي مساله نصاب تحرش، نتكلم تعدد، اي حديث يعرض حتى ملوش اي حوار بالحوار ده خالص، اي حديث هيتكتب موضوع شر. في الاخر هتلاقي كل واحد له سنين بيمشي فيه، لقيت نفسي انا بعيد نفسي وبخش في نفس الحوارات تاني بنفس الاسلوب. وانا من النوع البحثي قوي، يعني يمكن بص كنت كتبته في كلام عن مثلا كان حد كان استشهد استشهد يعني كانت استشهد بقصيده قالت عليها انها قصيده محمد المغوط رحمه، ما تصوروش انا دخلت ازاي. اولا انا قريله وسمعت المسرحيه بتاعته بتاعت مع الدريد لحام والحوار دوت، فعارف اسلوب دي اكيد مش كلامه. ازاي بقى انا استوثق بالكلام ده وكميه البي دي افات اللي نزلت، وان انا اقرا اعماله الكامله مثلا، مش اقرا طبعا، بفر عشان اشوف اي حاجه. فمجهود البحث اللي انا لقيت نفسي بستغرق في فرعيات ما تستاهلش او مش ما تستاهلش، بتلففني دوائر مفرغه على الفاضي. فكان القرار بقى اللي من 3 أسابيع ان لا، شد الفيشه وخد نفسك هدنه بقى. انت كده عمال تلف حوالين نفسك والناس بتلففهم معاك حوالين نفسك وما بتضيفش حاجه. وحتى ان انا عملت دي اكتيفيشن للاكونت بتاعي على الفيسبوك، كل حاجه كفايه كده. وبقيت اخش اسبوع مره مرتين الاقي نفس الحاجات معروضه بنفس الطريقه، بنفس، مش هقول بنفس التشظي، لكن بقيت فيه خلاص في ستريم معين، او مش ستريم، ستيريو تايب يعني، في نمطيات خلاص بقت فلان هيخش. حتى الناس الجداد لما دخلوا قلت ربنا يستر بقى، الصالون القديم، الصالون اللي انا جاي منه الثاني هيتكرر تاني بقى هنا ولا لا. انا حتى بعد مكالمه كده ليا قعدت مده طويله مع الصالون عمر، كانت بصراحه كانت حاجه سريه يعني، قلت اخش كل شويه اشوف يعني، حتى بلاش خفف المشاركه، اعرف الناس ماشيه ازاي، موضوعات جديده بتطرح كلام. فلقيت ان طريقه العرض بقى وطريقه الكلام داخله في سكه ساركازم بقى، سكه السخريه، هي دي اللي عملت المشكله يعني. الناس ما كانش عندها مشكله تناقش اي حاجه في اي اتجاه. وانا يعني في ناس من زمان اعضاء في الجروب يعني، ببقى عندي اختلاف جذري في القضيه المعرفيه لطريقه تناولهم للموضوع من الاول. حتى في كتاب يوليو لما كنا في صالون، هو في صالون كتاب يوليو لما كنا بنتناقش، فوصلنا لثلاث اربع مواضيع، قلت لهم يا جماعه اي موضوع من الثلاث اربع مواضيع دول ومعايا تروح على خرجت. صح، احنا خرجي موجود معانا برضو، كان موجود معانا في الجروب. اي حاجه من المواضيع ديت هتترد للقضيه المعرفيه، احنا بنبص ازاي الكون والعالم والانسان يعني، الخلاصه. فبقيت لا خد ده وشوف الناس ماشيه ازاي، وهل في ايه زي ما قلت للدكتوره هلا مره، ايه اللي دخلت في الصالون كانت قصدها تغير. انا لا يعني، ومش لازم اي مناقشات او اي تجربه تغير يعني، ممكن تقوي، ممكن تشكل بطريقه تانية، ممكن تنمي. مش شرط ان انا معناه ان انا استفدت من المكان ان انا اتغير منه حاجه، انا دخلت المكان دوت ما اتغيرتش يبقى المكان ده غلط او انا اللي غلط. لا مش شرط يعني، اتغيرت وجهة نظر، دي كشافة تولع عندي، نور لي أرضية عندي في المكان اللي أنا واقف عليه ما كنتش واخد مالي منه، هيقوي لي جزء عندي، فكرة عندي. فدي كانت تجربتي عامة في الصالون. وده كنت عايز أعلق على كذا حاجة يعني، ده من ضمنها إن يمكن قصد محمود تحديد الموضوع مش تأطير الموضوع، لا، يمكن تحديد توبك ستريم مثلا يبقى اسبوع كذا، يبقى بحس ان يبقى احنا بنبني، ما بقاش احس ان انا بلف وادور حوالين نفس الحاجه، بلف وادور حوالين نفس الحاجه، والاقي البوست اللي كنت بتناقش فيه من شهرين رجعنا ولفينا، واسس بقى من او مش باسس، بعض وجهه نظر التاسيسيه من الموضوع من اوله. طيب انا هوقفك هنا بس علشان ادخل جوانب تانية في الكلام بتاعك. انت حكيت دلوقتي تجربتك انت مع الصالون اللي انت كنت بتتصوره او بتسعى اليه وما حدث من الصالون. انا طبعا انا وانت كلمنا مكالمة طويلة لما انا كنت في كندا. عايز اشير بس هنا لنقطتين عشان تكمل عليهم. النقطة الاولى انه البلاتفورم بتاع الجروب على فيسبوك عموما هيبقى فيه دايما طول الوقت ما هو جاري، يعني التعليق على الاحداث الجاريه ورد الفعل. وبما ان في جمهور متجدد هيبقى برضو استعاده القضايا اللي احنا بنتكلم عليها دي طول الوقت هيبقى موجود، يعني التكرار اللي انت بتتكلم عليه. يعني احنا كل سنه هنيجي في المولد النبوي وهنتكلم على على على على مولد النبي، ونتكلم على السيرة بتاعت النبي. في كل سنة هنيجي في اكتوبر ونتكلم على انتصارات يعني، في حاجات كده. ففي جانب اللي هو ما هو يومي، في أي نشاط. المشكلة في إيه بقى؟ إن يبقى هو ده الإيه؟ النشاط المينستريم. أيوة. أو كل حاجة يبقى لازم يبقى فيه زي ما أنت بتقول كده، بجانب ما هو يومي ده هيبقى فيه جانب اللي هو على المدى البعيد. هل بقى الجانب اللي هو على المدى البعيد ده موجود ولا مش موجود؟ ده السؤال. بدليل إنه أنا مثلا كجمال كفرد هوت، أنا ما بكتبش بوستات تعليق على ما هو يومي عمري، لأني يعني مش من الناس اللي ما عنديش الرفاهية إن أنا أتابع يوم بيوم الحاجات دي كلها. أنا نشرت كتاب على 67 يوم، حلقة كل يوم، كتاب كامل. عملنا متابعينه كلنا. أي مش أقصد حتى لو المتابع عدد قليل، أقصد إن في إيه، في ناس جهدها في ما هو يومي، في ناس يبقى في على المدى البعيد، فده يبقى موجود وده يبقى موجود. القضية مش إنه يبقى في حاجة واحدة بس كلنا بنتكلم فيه. إحنا قعدنا هو معظم الناس اللي موجودة هنا برضو اشتركت معانا في كتاب مفهوم النص، قابلنا كل أسبوع على مدار 15 أسبوع وسجلنا منهم 13 حوار فصل فصل من الكتاب. ده مجهود محمود عماد، ده كان بيقعد يقرأ والفصل ويقعد يلخصه في بداية يعني هو لو جمع تسجيلات بتاعته اللي هو التلخيصات بتاعته اللي عملها ديت 7-8 اللي عملها دولت يعملوا يعمل كتاب، لو جمعهم من الفيديوهات وعلى كتابه يعملوا كتاب او فصل في كتاب. فيبقى ان يبقى في اهو النهارده احمد خفاجي بيأسس مجموعه مسرح تفكير من التجربه بتاعتنا في القراءه التمثيليه. يعني اقصد ان الخطين احنا ماشيين فيهم، مش بس كده، ان بجانب النشاط اليومي ده يا احمد في اللقاءات عايزكم بعد ما تخلصوا تدوروا عليها. اللقاءات اللي عملها مفكري صالون تفكير بقى، اللي هو اللقاء الأول الجمعة الأولى من الشهر، في حوالي 6 لقاءات كنا بنعملها من أول شهر 4، أول لقاء السكري طبعا وعملناها من أول شهر 4، 6 موضوعات خاصة بالدراسات حول القرآن بتعالج 6 جوانب جديدة. ده ما هوش سكسي، ما هوش جذاب زي ما ايه ان انا نزل بوست مثلا حراق في موضوع والناس تقعد ايه تكتب عليه وترد عليه وبتاع كده. الفكره انه الاثنين يبقوا ايه موجودين. لو انت منعت ما هو يومي هيبقى الجروب ده عباره عن ايه جماعه اكاديميين قاعدين في الام اي تي في بوسطن و10 15 بيتكلموا بعض. لابد الاثنين يكونوا موجودين، مش لابد يعني احنا عاملينها بالفرض يعني، لا هي ايه طبيعه الاشياء. فاللي انت ناقشته وهتلاقي برضو بعد شويه ناس ترجع تاني واضربوهن ونقعد نخش فيها. يعني القضيه فين بقى هنا؟ انت بالنسبه لك نقي اللي ايه اللي يهمك انت. مشكلتك بقى اذا كان ليك مشكله في ان انت عايز تتابع كل شيء بيحصل في الجروب وتشترك فيه. انا هو كواحد ادمنز في الجروب في حاجات جدا كتيره جدا من اللي بتحصل في الجروب ولا بهتم بيها، مش عشان هي مش مهمه، بس هي مش مهمه بالايه بالنسبه لي انا، مش اولويه. واخد بالك، انا اللي بحدد اولوياتي. لو انا قعدت بقى كل ما حد يرمي لي حته اجري وراها، انت كده هتحول، انا اسف في التصوير بس عشان اقرب المعنى، زي الطور اللي هو ايه ماسكين له خرقه حمراء، كل ما حد يحط لك تجري وراها. انت اللي تحدد، وده اللي بيعمل لك ان انت تبذل مجهود طويل عريض جدا جدا جدا والنتيجه في النهايه ايه قليله. انت اختار اللي خلاني اقول بس الجمله دي، اقول الجمله دي، وده اللي انا قلته لمحمود عماد ذاته، هو اختار معاركك. لانه برضو في اول ما التقينا في مفهوم النص برضو كان عايز ايه يرد على كل حد بيقول اي حاجه في اي حاجه لها علاقه بالايه بالقران. قلت له كده هتحول نفسك لنساير، ما ينفعش. دايما تدور كده الكلام اللي بيتقال ده حجمه قد ايه، اهميته قد ايه، وتاثيره قد ايه في الجروب. هو ده. لذلك هتلاقيني انا كجمال ما بخشش معارك كتيره في جروب، بس لما بخش لما يكون حاجه مفصليه لها دور، لان لازم نرتب اولويات، والا مش هقدر انجز حاجه يا محمود يا محمد يا احمد. يعني انا مثلا خدت اجازه في عملت اجازه في شهر اغسطس عشان قاعد بكتب كتب بخلص كتب. لو قعدت كده يبقى الجروب ده بقى هيبقى ايه اكلي وعيشي مراتي يعني اتولع فيها بجاز. وهو ده يعني كصديق لك بقول لك لازم تحدد انت اولوياتك والا هتبص لنفسك بتبذل مجهود كبير جدا جدا جدا جدا والحصيله في النهايه ضعيفه ويحصل لك الشعور اللي انت حسيت بيه. اتفضل. انا حضرتك بس انا القصه انه انا من النوع اللي مش هقول لك بيستفزني لكن بيحفز لدي عندي التفكير ان يكون في طرح حاجه معينه فيها جزء اما معلومه غلط. انا زي ما كنت بتقول انت كده من شويه بيبقى عيني على اللي بيقرا مش عيني على اللي كاتب انه يمر عليه الكلام خصوصا لما يتكرر بنفس الاسلوب اكتر من بوست سواء بانتربريتيشن بالتداخل او معرفش ترجمتها يعني بس تفسير او تاويل او تداخل غلط مع طريقه الكلام او نقل غلط او استنتاج غلط او مغالطه في الكلام بيتبنى عليها احكام مش قصدي احكام فقهيه قصدي احكام معرفيه يعني. فلا ده لما الاقي ان هو بدا يبقى ترند على جروب اللي هو حد اثنين واخدين نفس الفكر فده بيحفزني ان انا اعرض وجهه نظري وافهم ايه القضيه المعرفيه عندهم. وانا لما برضو علشان قصه التعليقات الكتيره ودي هتبقى مشكله مع كل ما تكتر البوستات والهدف مش البوست يعني هو اللي بيكتب بوست ويجري دوت يعني ما كده مش هدف. احنا عايزين حاجه يبقى عليها حوار وانا لما اخش في حوار ما ببقاش عايز افرض رايي انا ببقى عايز اعرف اللي قدامي بيفكر ازاي. فتلاقي من قعدت فتره من نفس طويل جدا في التعليقات وباخد ودي وتابع ممكن اقعد باليومين ثلاثه اربعه تعليق على بوست واحد وما بكتبش انا اي بوست خاص. قعدت فتره طبعا اول شهرين ثلاثه مش بكتب بوستات بس كان الفكره ان انا اخش في حوار. هو كل الانشطه اللي حضرتك بتقولها ديت حلوه جدا لكن ما فيش فيها اشتباك بين اعضاء الجروب نفسهم ما فيش فيها حوار. الحاجه الوحيده اللي فيها حوار بين اعضاء الجروب نفسهم البوستات والتعليقات. يمكن ننظم شويه قصه البوستات والتعليقات وده بصراحه جه في بالي دلوقتي الهاشتاجات لو ان احنا نفعل الهاشتاجات بحيث ان التوبكس معين حد هيتابع توبك معين وقصدي بموضوع مش موضوع ان هو موضوع فرعي قصدي بموضوع ان هو قضيه فيل يعني مش توبك مثلا مش مثلا نتكلم عن مش عارف انا فكرتي واضحه ولا لا يكون زي جدولة أو فرص عن طريق هاشتاج ويكون في مثلا زي تفعيل إن يكون في نشاط فكري أسبوعي تحت توبك معين أناونسد على بنت بوست فوق يكون ده اللي عليه التفاعل في التوبك ده للي عايز يتناقش فيه. كل ده كويس. ففي الآخر أنا قصدي في الآخر أنا إحنا في أعضاء جروب كل دي أنشطة يعني أنشطة سواء مفهوم اللي هو سواء لقاءات تفكير او نمو تفكير الصالون او نادي كتاب معين او ايا كان كل دي انشطه معرفيه عماله غير اي نعم لكن ما بتعملش احتكاك بين اعضاء الجروب. ما مش هتخليني اسمع من مثلا شادي قال حاجه انا عارف انه قالها غلط لكن كان لفتت نظري لمكان تاني نورت عندي حاجه تانيه او لفتت نظري الفكره غلط عندي تانيه رغم ان فكرته هو غلط لكن صححت عندي فكره في مجال تاني او محمود لما علق بطريقه معينه فاهم قصدي ان الاشتباكات في الجروب هي اللي بتعمل برين ستورمنج. حاجات تانية ديت اكاديميه كويسه بتبني هي على المدى البعيد وهي طبعا اساس في مش الاساس انا قصدي طبعا زي ما انت بتقول ان الاثنين مهمين لكن انا لما اكون داخل ببقى عايز اشترك مش اشترك معارف اللي هو اتداخل يعني اعرف المجموعه دي بتفكر ازاي وده مش هعرفه من لقاء فيديو او بتاع اعرفه من حوار مستمر. الحوار المستمر دوت لازم يكون بيبني ما هياش تعليق على بوست والسلام عليكم ولما التاني احس منه وحسيت ان في كتير بيحسه مش كتير بصراحه بس هو من بعض التعليقات ان الاصرار او بيحس ان انا لما بكرر التعليق بحس انها الحاح مثلا او ان هو لا مش عايزك تتكلم معايا بالشكل ده او ان هو فلا انا هي لها علاج يا احمد. العلاج هو ايه من وجهة نظري برضو ان انت تقدم النموذج بان انت بتقدم البوست بتاعك انت اللي بيناقش. انا عاجبني في الاداره بتاعتك ان انت لما حد يقول لك حاجه زي مدير كده اللي هو بصراحه يعني بتحفز الواحد انه يعمل. ما هي دي الفكره، ما هي دي الفكره. دلوقتي لحظه خلينا نكمل. الفكره هي ايه؟ ان انت بتعمل بوستك انت اللي هو بيناقش القضيه دي. فالبوست ده مثلا فرضنا ان هو اصبح هو الترند. هو الترند بيجي منين؟ من انت بتطرح موضوع واخرين بيشتركوا فيه. انت بقى في البوست بتاعك ده في التعليقات هترد على طوب الارض. ده حاجه مختلفه عن ان انا جاي على البوست بتاع اكمل وقاعد عمال ايه ارد على تعليقاته هو. فاكمل بيحس ان انا ايه ان احمد بيحاصرني، خد بالك. ده ما يجيش من فرد، يعني من وجهه نظري برضه ما يجيش من فرد ايه ان انا هفرض طابق هذا الاسبوع علينا ان نتناقش فيه. تمام، ممكن انا اختار طابق. هو مش فرد لو هو بوست بند، مش فرد من بقيه الناس ممكن يتفاعلوا معاه. ما انا بحط ده، انا كل الحاجات اللي بحطها عندي بند يا احمد ولا حد بيشوفها. وانت فكر بوستاتي حد بيقراها؟ صح، واخد بالك؟ ايوه. لا بس انا قصدي سهل الوصول ليها، انا قاعد اعمل سيرش يبقى سهل الوصول ليها. ما انت ممكن تعمل، انت ممكن تعمل كل ده. انا عايز ارجع تاني بقى ان النشاط الفردي انا عايز احررك، ما تبقاش في سلطه مركزيه اللي تعمل ده. انت بتعمل ده زي ما محمود بينزل الفيديوهات بتاعته وعامل هاشتاج التفكير في التفسير. يبقى كل حد هيعايز يوصل لفيديوهات تانية محمود هيضغط على الايه، على الهاشتاج بتاع تفكير في التفسير. انا بعمل هاشتاج لحاجات اللي انا بعملها. احمد خفاجي تقريبا بيعمل. يعني اقصد ان الامكانيه موجوده عندك انت. الفكره هي مشكله مجتمعاتنا ان المجتمعات بتاعتنا لا يوجد بها هيكل عظم اجتماعي. فتخيل انت كده جسم، انت دكتور اهوت، من غير هيكل عظم هيبقى عباره عن شوال من اللحم والشحم. محتاجين ان يبقى في هيكل عظم. هيكل عظم يعني ايه؟ ان يبقى في فرد وفي مجموعه. زي ما احمد خفاجي كده قال لمحمود انت ممكن تعمل مجموعه على الجروب للتفكير في التفسير. بس لان احنا برضو لسه 4 شهور، ما انا بحاول، انا بحاول المجموعات اللي انا بعملها ديت مش عشان انا اقعد، انا بقعد اتكلم، لا، بحاول اعمل عشان اعمل تقاليد ويكون مجموعه. يعني مثلا لقاء زي مفكري صالون تفكير ممكن يجي في وقت من الاوقات دلوقتي يبقى في حد هو اللي يتولى الموضوع ده كله من الف للياء، لان انا حطيت سيستم ملوش علاقه بقى ان جمال هو اللي بيعمله ولا بيعملوش. ان احمد خفاجي دلوقتي بيقود الموضوع بتاع المسرح، ان احنا هنبدا نعمل اكاديميه تفكير، ان يكون مجموعات. ما بقاش بقى ايه بشغل مؤسسي مش قايم على الفرد. ولذلك انا بحارب حتة فرد سلطة مركزية تتحكم في كل مداخلة ومخارجة في الجروب، بحيث ان يوصل وقت ان يبقى فيه بقى النشاط الفردي له دور. النشاط كل مجموعة مهتمة، احنا مش كلنا هنهتم بنفس الحاجة. افرض الموضوع اللي انت شايفه مش مهم هو مهم جدا جدا جدا جدا عند سالم، او مهم جدا جدا عند اسماء. ما دام مهم يعني هي مهتمه بيه يبقى مهم، بغض النظر هو مهم بالنسبه لي ولا لا، لان مفيش حاجه مهمه كده على اطلاقها يا احمد. هيجي السؤال دايما طول الوقت، مهم امتى وفين والمين. ففكرتي ان انت تمارس، ان انت تنخرط، مش هتيجي كده ان كل واحد منا منتظر ان هي هتيجي. انخراطك يعني ليه انت جد دلوقتي وقاعد؟ وجودك ده بيكون. انا لو كنت ابتديت بفكره واحمد خفاجي ابتدى بفكره وسالم ابتدى بفكره وعلي ابتدى بفكره ومحمود ابتدى بفكره وهسيب اسماء ما بتبتديش هي بفكره، انه لما بنقعد مع بعض بتتولد ايه؟ حاجات تانية غير اللي كل واحد منا ابتدى بيه. وهو ده معنى كلمه الحضور، معنى كلمة المحاضرة، معنى كلمة الندوة، معنى كلمة اللقاء أو الاحتفال الجماعي أكبر من مجرد مجموع الأفراد. اللب إن أنت تنخرط مش تنعزل ولا تنتظرها تحدث. ما هتحدث إزاي يعني الحكاية دي؟ ان يبقى الناس تناقش الموضوعات المهمة. اكيد في الالف ومية اللي موجودين في الجروب في ناس قريبة منك في التفكير وعايزة تخش في الموضوعات اللي هي فيها ايه، يبقى طويلة المدى ما يبقاش الموضوع مجرد نقعد نقول ونعيد ونزيد. وممكن اكاديمية التفكير هيبقى فيها الجانبين دول، هيبقى فيها جانب تعليمي اللي هو بقى ورش والندوات والكورسات والحاجات دي، وفي جانب علمي. بس الجانب العلمي ده هتأخر شوية لأنه هيبقى أصعب شوية، هنبتدي بالجانب التعليمي. إن ممكن مجموعات تشترك مع بعضها وتلتقي وبتبحث قضايا معينة، زي ما أحمد خفاجي اقترح على محمود كده أنه يعمل جروب التفكير في التفسير، وناس مهتمة في التفسير يا سيدي. وفي ناس تانية شايفة أن ده كله عابس وانت بضيع وقتك يا محمود أنت والمجموعة، ما هم أحرار. الكيانات دي ان احنا نبقى زي لعيبه الكوره، ما نبقاش زي الناس اللي قاعده في السينما. الناس اللي قاعده في السينما قاعده في نفس المكان وكتف في الكتف وبيبصوا على نفس الشاشه، لكن كل واحد في عالم. انما لعيبه الكوره في ناس قاعده على الدكه وفي ناس في وسط البتاع ومش عارف خط هجوم ودفاع وايه، لكن بيجمعهم ايه؟ كل واحد في حتة منفصلة بيعمل حاجة منفصلة، لكن بيجمعهم خطة، بيجمعهم هدف، بيجمعهم توجه عام. مجتمعاتنا احنا لسه في دار السينما قاعدين وبنتفرج ونعلق على ما يحدث. وعلشان كده الترندات بتاعتنا بتبقى عبارة عن ايه؟ او كلام ونقعد نقوله ونعيده. ايه بقى الـ ايه بقى الـ الـ الـ الـ الـ النقلات اللي احنا عملناها في تفكيرنا؟ ما فيش حاجة يعني الحقيقة. طيب اتفضل بس علي صوتك شويه برضو لان صوتك بعيد. لا انا خلاص انا قصدي ما فيش حاجه ثانيه اضيفها. انا قلت ان ده انا رجعت من ضمن الاسباب الاساسيه ان انا بدات اتابع من الاول، كان كل اسبوع كده بص اللي هي المشاريع البعيده المدى اللي بتقول عليها دلوقتي. انا كنت قبل ما اقفل مثلا الاكونت بتاعي او اعلقه مؤقتا يعني، كنت بدأت كنت انت كاتب بوست عن الأكاديمية، فانا اتابعها منين وانا قافل الفيس. دخلت اشوف الدنيا وصلت فين، لقيت الايفنت دوت، قلت اخش اتكلم مع الناس، ودي يمكن اول مره او ثاني مره اطلع لايف يعني. فطبعا في اقتراحات كتير اتقالت كويس من دلوقتي، قصة ان ابدا حاجه او ان انا اتكلم حاجه او ان انا كلية البوست اكتفي الافكار دي بدل ما تبقى الافكار في دماغي انا لوحدي، ويا مسهل زي ما بتقول. بس كده عشان طولت على بقية الناس أبدأ. لو حبيت انا عايز اتكلم. هو احنا كده يعني ايه، ان نعمل بقى حاجات ختاميه، لو حد عنده اي تعليقات ختاميه اتفضلوا بقى. ما فيش طلب كلمه يدخل مباشره، اللي احنا يا دوبك احنا 7-8 اللي قاعدين دلوقتي. ف لو ما فيش يبقى نتوقف وأعلم مرة تانية بالنسبة للناس اللي بتشاهد الفيديوهات دي بعد كده وبتشاهد البث، أنه بيتكون الآن مسرح تفكير، والأستاذ أحمد خفاجي هو اللي بيتولى مسرح تفكير والتنظيم له والترتيب له، والناس سجل معاه اللي هي عايزة تشترك. ودلوقتي بعلن ايضا هنزل منشور، بلاش منشور ديت ايام الاحتلال الانجليزي وكده، هنزل بوست عن اول كورس في اكاديمية تفكير، وده هيبقى عن كيف تعامل القدماء مع توتر القرآن. ويجي بقى احمد غانم ومحمود عماد عشان ينكفوا فيا بقى، وبعدين في نهاية الكورس سقطهم لان هيبقى فيه شهادة برضو. فهعلن عن الكورس بحيث انه نبتدي فكرة ان يبقى فيه، ممكن يبقى فيه ورش عمل وفيه كورسات، وبعد كده ممكن تتحول يبقى فيه الجانب العلمي بقى اللي هو البحثي كمان يتكون فيه. هيبقى عبارة عن 6 جلسات، كل جلسة منها 2 ساعة، كل يوم 2، الاثنين الأول والاثنين الثالث من الشهر، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. هنزل التوقيت بكل ده. ويا مسهل عندنا بنحاول كلنا يعني. لو حد عنده كلمات ختامية عشان ما بقاش حجرت على حد، لأن أحمد غانم خد وقت طويل. طيب أشكركم شكرا جزيلا، وأشكر الناس اللي تابعتنا على يوتيوب وعلى الصفحة على ماسنجر على فيسبوك على الجروب، وتحياتي ليكم، وإلى لقاء في صالون تفكير.